بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم الرابع من شهر جمادى الآخرة من عام 43 و400 وألف، وكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. سورة بين أيدينا سورة الأعراف، والتي فسرها السيوطي رحمه الله. وقفنا عند قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى، في عند الآية 17 بعد 100 من سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف. عندك تلقف مكتوب ولا تلقف؟ تلقف. أحسنت، لأن في بعض الطبعات يطبعونها على مصاحف بقراءة تلقف، هذا خطأ، المؤلف ما يقصد تلقف، ويقرأ بقراءة تلقف، ولذلك هو فسرها على تلقف. تجي تكتبها بتلقف ما يتجي، ولذلك ماذا قال؟ قال: فإذا هي تلقف، بحذف إحدى التاءين في الأصل، إحدى التاءين في الأصل. من الذي يقرأ تلقف؟ حفص وحده، حفص عن عاصم بس، أما جمهور القراء كلهم يقرؤون تلقف، تلقف كل القراء. فإذا هي تلقف، قال أصلها تتلقف، حذفت إحدى التاءين، تتلقف. عندي تلقف، أي شيء تلقف، هذه رواية حفص عن عاصم بس، لكن هو يعني المفروض تلقف. أي تلقف صحيح، تلقف نعم، لأنه يفسر على قراءة معينة ما تستطيع أنك تغير فيها. نعم، يقول هنا ما معنى تلقف؟ قال تبتلع، ما يأفكون، أي مما جاءوا به من الحبال والعصي من السحر. قال يأفكون يقلبون، يعني يقلبون الحقائق، يقلبون الحقائق بسحرهم بتمويههم. يقول فوقع الحق، لما ألقى عصاه أصبحت ثعبان مبين، وبدأت تتلقف، تبتلع هذه الحبال والعصي. قال فوقع الحق وثبت وظهر، وبطل ما كانوا يعملون، أي السحرة من السحر، فغلبوا من فرعون وقومه ومن أتى بهم، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، أي حقيرين ذليلين. وألقي السحرة ساجدين، في آية أخرى قال فألقي بالفاء، وألقي السحرة ساجدين، يعني بادروا ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر، هم مهرة بالسحر، يعرفون السحر، لما رأوا الثعبان رأوا العصا بهذا الشكل عرفوا أنه مو بسحر، لأنهم يعرفون التمويه، أتوا بعصي وحبال ويعرفون أن ما لها حقائق، لكن لما شاهوا الحقيقة قالوا لا، هذا مو بسحر، هذا لا يمكن أن يكون سحرا، ولذلك بادروا بالإيمان. وبعدين كيف آمنوا؟ لأن موسى نصحهم في أول ما جاء، أول ما جاءوا نصحهم موسى، قال اتقوا الله، هذا سحر، ولا تأتون بالسحر مقابل معجزة من معجزات الله، فأنتم تعرفون السحر وتعرفون أن الذي معي ليس سحرا ولست ساحرا، فاتقوا الله. ولذلك قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم، بدأوا يترددون هل يوافقونه وإلا يخالفونه، تنازعوا. ثم في الأخير غلب السحرة كثير، فبعضهم قال لا، الحق مع موسى، نحن نعرف السحر، هذا ما غير سحر، فاتقوا الله. وبعضهم قال لا، احنا قد وعدنا فرعون بمواعيد كثيرة، فكيف؟ قال لا، قال وإنكم لمن المقربين وآتيكم أجوركم، فغرتهم الدنيا، فغلب أهل الدنيا على أهل الحق، فألقوا السحر، قالوا نلقيها ونشوف النتيجة، فهذا معنى. قالوا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذا لساحران، فانتهوا على أنهم سحر، فبين الله لهم. فذلك قال ربي موسى وهارون، قال فرعون أآمنتم، شايف نحن نقرأ بأي شيء آمنتم، آمنتم ويقرأ بتحقيق الهمزتين، قال أآمنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا، أآمنتم يعني يجوز الوجهان، يقول قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر، شايف، وقرأ حفص بإسقاط الأولى آمنتم، وقرأ حمزة الكسائي بتحقيق الهمزتين، شايف. طيب هو يقول هنا بتحقيق الهمزتين وإبدال الثاني ألفا، تقول أآمنتم أو تقول آمنتم، آمنتم وقد تكون فيها، قد يكون فيها تسهيل بين بين آمنتم. طيب وهي مثل يعني قول تعالى أأنذرتهم أم لم تنذرهم في أول بقرة. طيب يقول هنا إبدال، طيب يقول آمنتم به أي بموسى قبل أن آذن لكم أنا، يعني فرعون آذن أنا لكم، إن هذا الذي صنعتموه لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وإن كلام الأول لو يقول لا، وإن قال إن لنا لأجر، قال نعم وإنكم للمقربين، ها والآن أصبحوا يمكرون بالمدينة، قال فسوف تعلمون ما ينالكم مني أي من العذاب، ثم بين قال لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني اليد اليمنى مقابلها الرجل اليسرى خلاف، يعني لأن هذا أشد في التنكيل، قال أين أقطع عنكم، ثم لأصلبنكم أجمعين في سورة طه، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، بعد موتنا بأي وجه من الوجوه تفعله أنت اصنع ما شئت. ولذلك في آية، في آية طه ماذا قال، قالوا قال إنما نعم قال اقضي ما ايه فاقضي ما أنت قاضي، يعني افعل ما فعل ما تشاء، ايه فاقضي ما أنت قاضي، شايف. قال هنا قال قالوا إنا إلى ربنا منقلبون راجعون إلى الآخرة، فالدنيا لا تهمنا والعذاب لا يهمنا، خف عندهم كل شيء مقابل اتباع الحق، وما تنقم منا تنكر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا، قال عند فعل ما توعدنا به لئلا نرجع كفارا، شوف احتاجوا إلى الصبر لأن المسألة مسألة قوية جدا، فيها عذاب وتعذيب، وقد يرجعون إذا شافوا شدة العذاب قد يرجع إلى الكفر ويترك الإيمان، ولذلك طلبوا من الله أن يفرغ عليهم صبرا، ما قالوا ربنا أعطنا صبرا، قال أفرغ، من أفرغ الإناء إذا صبه كله، فكأنهم يقولون أعطنا الصبر كله حتى نتمسك، لأنه بحاجة الآن، بحاجة إلى الثبات، هذا الآن هذه أشد مواطن عدم الثبات تردد، لذلك هذا أشدها، قال أفرغ أنا نعم، وتوفنا مسلمين، هذا أنهم يطلبون الثبات الموت على الإيمان على الإسلام. وقال الملأ من قوم فرعون له أتذر تترك موسى وقومه. طيب في سؤال هنا، هل فرعون نفذ وقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم أو لم ينفذ، وأن الله حماهم لما دعوا؟ قولان المفسرين، قولان للمفسرين، الشيخ السعدي رحمه الله رجح أنهم لم يعذبهم، أنه لم يستطع أن يعذبهم ولم يقطع أيديهم ولم يصلبهم، وإنما توعدهم فقط، توعدهم، وبعضهم يقول لا فنفذ وماتوا، ولذلك يقول كانوا سحرة في أول النهار وشهداء في آخر النهار، الله أعلم، الله أعلم بمصيرهم. طيب أتذر تترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بالدعاء إلى مخالفتك، يعني يدعون إلى مخالفتك، ويذرك وآلهتك، وكان صنع لهم أصناما صغارا يعبدونها، وقال أنا ربكم وربها، أي نعم، ولذا قال أنا ربكم الأعلى، قال سنقتل يعني هذا كله وعيد منه، لكن هل نفذ أو لا مثل ما ذكرنا. قال سنقتل بالتشديد والتخفيف، قراءة التخفيف قراءة نافع بن كثير، قال سنقتل أو سنقتل أبناءهم المولودين ونستحي، نستحي معناها نبقي من الحياة وليس من الحياء، لا يقول يستحي حياء، لا يستحي يعني يبقي حياة يعني يحييه، يحييه ونستحيي نساءهم يعني البنات، يتركون البنات حتى لماذا يستخدمونهم في الأعمال. قال كفعنا بهم من قبل وإنا فوقهم قاهرون قادرون، ففعلوا بهم ذلك فشكى بنو إسرائيل. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا على أذاهم، إن الأرض لله يورثها من يشاء يعطيها من يشاء من عباده والعاقبة المحمودة للمتقين. يقول اصبروا واستعينوا بالله واصبروا وتأتيكم الفرج، مثل غيركم صبروا واستعانوا ففرج الله عنهم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا يعني يدل على قلة يعني الأدب من بني إسرائيل مع موسى، كيف تقول أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا؟ فيعني هو يقول لكم اصبروا واستعينوا بالله واصبروا، مفترض أن تقول نعم نستعين ونصبر، لا أن تقول تتذمر، هذا التذمر لا يليق، تقول نحن أوذينا وقابل ما تأتي ومن بعد ما جئتنا، فهذا ليس من الأدب. قال ولقد أخذنا، شايف استجاب الله، استجاب الله وبدأت تنزل عقوبات فيهم، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالقحط يعني الجدب والقحط، انقطعت عنهم الأمطار وقل الماء في الآبار، ونقص من الثمرات، إلى أن إذا قل الماء ماتت الأشجار ونقص الثمر. قال لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون، فإذا جاءتهم الحسنة الخصب والغنى. نعم قالوا لنا هذه، إذا رأوا الخير والسنة التي فيها أمطار وخير قالوا هذه لنا لنستحقها، لأن نستحقها، ولم يشكروا ولم يقل هذه نعمة من الله، وإنما قال هذا لنا، نحن الذين نستحق هذا. وإن تصيبهم سيئة جدب وبلاء يطيروا يتشاءموا بموسى ومعه، يقول أنتم السبب، وجودكم هو الذي تسبب، هذا معنى التطير تشاؤم. فقال رد الله عليهم قال ألا إنما طائرهم أي شؤمهم عند الله، يعني هذا بقدر من الله ليس بموسى ولا غيره، يأتيهم به ولكن أكثرهم لا يعلمون، أنما يصيبهم من عنده، الذي يصيبهم بالبلاء والقحط والجذب هو الله سبحانه ليس موسى، الذي يقدر الأقدار هو الله سبحانه وتعالى، فأنتم ارجعوا إلى ربكم. وقالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. شوف شدة العناد والإعراب بشدة، مهما صيغة هذا يسمى صيغة الشرط، مهما تأتنا بها من آية لن نؤمن أبدا، يعني لا تفكر أننا نؤمن أبدا. طيب ما النتيجة؟ جاءتهم العقوبات. قال فأرسلنا عليهم الطوفان وهو ماء دخل بيوتهم وصل إلى حلوق الجالسين 7 أيام، سلط الله عليهم الطوفان الغرق واضح، والجراد معروف، فأكل زرعهم وثمارهم. قال كذلك والقمل زين. قال ما هو القمل؟ قال هو السوس تأكل ما تركه الجراد زين، أو نوع من القراد. يقول يعني هذا نفس الشيء، القراد يعني نوع من الحشرات، يمكن لو تدخل على اليوتيوب تجد صور السوس والقراد، تعرفها هي حشرات صغيرة تأكل كل شيء. نعم قال فتتبع ما تركه الجراد، الذي أكل الجراد طار الجراد ومشى، بقي شيء بدأ يأكل السوس، فسلط الله عليهم لم يبقي لهم شيئا. قال والضفادع، طيب والضفادع معروف الضفادع. قال فملأت بيوتهم وطعامهم، بدأت تدخل عليهم في البيوت، ما تقدر لا تنام ولا تجلس، الضفادع كلها في الأرض وتدخل في المطابخ وتدخل في الأواني، يعني أفسدت عليهم حياتهم. قال نعم، قال والدم في مياههم، كيف الدم في مياههم؟ قالوا إن انقلبت المياه دما، إذا جاء يشرب في الإناء أصبح الماء دما ينقلب، كلها عقوبات. قال آيات مفصلات أي مبينات، يعني فصلها الله سبحانه وبينها، فاستكبروا. كيف تأتيهم هذه العقوبات ومع ذلك يصرون على الاستكبار عن الإيمان بها؟ وكانوا قوما مجرمين. قال ولما وقع عليهم الرجس أي العذاب، ما المراد بالعذاب هذا؟ قيل الطاعون وقيل رجس مطلق، الرجس العذاب. نعم، قال مطلق العذاب. قالوا يا موسى ادع ربك بما عهد عندك، في سورة الزخرف قالوا يا أيها الساحر، شوف كيف الاستهزاء، يا أيها الساحر ادعو بما ادعو، نعم ادعو لنا ربك. وهنا قال يا موسى، قالوا يا موسى من كشف العذاب عنا إن آمنا، يقول نحن ارفع عنا عشان نؤمن لك، لئن كشفت عنا، لئن، قال اللام هنا لام قسم تقدير، والله والله لئن كشفت عنا العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا بدعاء موسى، دعا موسى أن الله يرفع عنه حتى يؤمنوا، لأنهم قالوا، هذا شوف جملة مؤكدة بالقسم، والله لئن كشفت عنا لنؤمنن بك، فكشف الله عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه، يعني إلى وقت هم يعني بالغوه حتى ينظر، إذا هم ينكثون ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. قال البحر الملح، هو اليم هو البحر، اليم المراد به الماء، والبحر هو ظرف الماء، إذا جاءت كلمة البحر مراد بها ظرف الماء، وإذا جاءت اليم معناها الماء نفسه، الماء، فاليم والبحر متقاربان. قال بأنهم، بسبب أنهم، كيف عرفنا أنها البحر؟ لأن الله قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. طيب قال بأنهم، بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين لا يتدبرونها، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، قال يستضعفون بالاستعباد، وهم بنو إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها بالماء والشجر، صفة الأرض، ما هي الأرض؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، ما هي الذي أورثها الأرض؟ قيل الشام، قيل منطقة الشام لأنها منطقة مباركة. قال وتمت كلمة ربك، وقيل هي مصر على أقوال، وتمت كلمة ربك الحسنى، وهي قول تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إلى آخر الآية. قال على بني إسرائيل بما صبروا على أذى عدوهم، ودمرنا أي أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارات، كانوا يصنعون العمارات دمرها الله عليهم، وما كانوا يعرشون، قال بكسر الراء وضمها، يعرشون ويعرشون، يجوز هذا ويجوز هذا، يقول الضم هي قراءة ابن عامر وقراءة عاصم من طريق شعبة، رواية شعبة، يعرشون يعرشون يعني يرفعون البنيان، يرفعون البنيان. طيب نقف عند هذا القدر، عند قول تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني انتهت قصة موسى، قصة فرعون انتهت، الأمر مع فرعون، الآن الحديث مع بني إسرائيل. نعم شيخ، كيف نجمع رد قوم موسى هنا وردهم في سورة يونس لما قال هنا كنت فأمنت بالله فعلي توكل كنت مسلم فقال الله توكلنا؟ إيه قد يكون طائفة وطائفة أو موقف دون موقف، يعني مرة قالوا كذا مرة قالوا كذا، أو يكون طائفة لأنهم كثير، عدد كثير، وقد يكون بعضهم قال كذا يعني سوء أدب وبعضهم لا عنده أدب، فهم على درجات. حتى يوم قال اذهب أنت وربك قالها، قال اثنان، قال الذين يخافون، لا من الذين يخافون أنعم الله عليهم، قال رجلان من الذين يخافون، في ناس يخافون، واضح، فهي طوائف، الله أعلم. أحسنت.